يعني يحكون أن الحجاج بن يوسف الثقفي أراد القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه. لما الجماعة الحجاج قبضوا على أخيه هدموا له داره وحطوا اسمه في القائمة السوداء، وكان له عطاء من بيت المال فمنع هذا العطاء، يعني كوارث بعضها آخذ برقاب بعض. فالرجل يا جماعة مش أنا، أنا مش مذنب، ده أخويا اللي مذنب، أنا ما لي علاقة بالموضوع. قال هو خلاص كده. طيب يا جماعة أكلم الأمير. قالوا له الأمير ده بيمر مثلا مرة في الأسبوع، طب لو سمحت لو مر الأمير بس أكلمه. فلما مر الحجاج قالوا له هنا واحد عايز يكلمك. قال له أنت عايز إيه؟ قال أصلح الله الأمير، طلبتم أخي فلم تجدوه فقبضتم علي فحلق على اسمي. حلق على اسمي يعني عامل ايه؟ حلقة على اسمي، يعني حطوه في الايه؟ في القائمة السوداء. حلق على اسمي ومنع عطائي وهدم داري وانا ما جنيت شيئا. فقال له الحجاج هيهات العب غيرها، يعني ألم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعض الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. ما سمعتش الحكمة بتاعت الشعر؟ أقول جانيك من يجني عليك وربما تعض الصحاح مبارك الجرب، يعني دخل الجمل الصحيح في زريبة بعران قربانة يقرب زيه. ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، اللي عمل العاملة هرب بيها ووقع فيها من لم يفعله، نصيبك كده، حظك معنا كده. فقال له يا أمير أصلح الله الأمير إني سمعت الله يقول غير ذلك. هو ده الشاهد بقى، هو ده الشاهد. لما يكون بني آدم متربي وبيعرف يجيب الألفاظ الجيدة يحسن الانتزاع، بتديله ملكة، بتديله موهبة. قال أصلح الله الأمير إني سمعت الله يقول غير ذلك. فقال له وما يقول الله عز وجل؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أشوف يعني كيف انتزع الآية من القرآن. إخوة يوسف لما يعني خلاص بنيامين أخو يوسف عليه السلام خلاص بقى سيدخل في دين الملك وسيكون مسترقا والكلام ده، قالوا طب خد حد مكانه، خد حد مكانه. ليه؟ لأنهم أعطوا موثقهم لأبيهم يعقوب عليه السلام إنهم هيرجعوا له بنيامين. طب هيقولوا لي إيه للمرة الثانية؟ طب المرة الأولانية أكله الذئب، طب المرة الثانية إيه اللي حصل بقى؟ وقد أعطوا الموثق من الله إن هم يرجعوا له بنيامين. فواحد قال لا خدني مكانه، هنقول لأبوه. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يبقى هو قضى على فعل الحجاج بالظلم بنص الآية لأنه أخذ مكان أخوه. فحينئذ أطرق الحجاج ثم صفق بيديه وقال علي بيزيد ابن أبي مسلم قائد الشرطة فجيء به. قال أفكك لهذا عن اسمه ومر له بعطاء وابن له داره ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. أشوف يعني هذا الانتزاع الذي انتزعه هذا الرجل كان في غاية الترفق، حتى أنه فك نفسه من ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي مثل هذا. فالنهاردة الإنسان إذا أراد أن يخاطب الناس لابد أن يخاطبهم بالكلام الجميل، لا تستخدم الألفاظ القوية لأنها تزرع العداوة في النفوس.